القياس له أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة جامعة. شرع من كان قبلنا شرع لنا على قول العلماء خلافية، قلنا شرع من كان قبلنا شرع لنا، لأن شرعنا كافي ومهيمن على كل الشرائع السابقة، وقلنا شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لأن الله جل وعلا يقول فبهداه مقتدر. ولكن ما هناك مسألة من المسائل وقد أتى شرعنا بها، وما لم يرد شرعنا بها بنص خاص قد يرد هذا بنص عام، لكن في الجملة شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. الحالة الثانية يأتي نص صريح ويأتي صحابي يخالفه، يأتي نص صريح ويأتي صحابي يخالفه، هنا تختلف الأنظار. الفقهاء يقولون في طريقة التأصيلية يقول العبرة بما روى لا بما رأى، طبعا إذا كان هو الذي روى الحديث، لكن للإمام أحمد نظرة أخرى، الإمام أحمد له نظرة أخرى، الإمام أحمد تارة يقول العبرة بما روى لا بما رأى، وتارة يجعل قول الصحابي علة في ثبوت الحديث، تارة الإمام أحمد يجعل قول الصحابي علة في ثبوت الحديث، يقول ما خالفه إلا أنه ما ثبت أصلا، هذا دليل على عدم ثبوته. وبهذه الطريقة أعلى الإمام أحمد حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والسنتين من خلال عمر طلاق الثلاث واحدة، بهذه الطريقة أعلى الإمام أحمد هذا الحديث. أشار إلى القضية الحافظ بن رجب في شرع علل الترمذي في مخالفة قول الصاحب لما روى، طبعا هذا محل اجتهاد ليس محل اتفاق، لأن بعض العلماء يقول لا إذا ثبت النص ولا في علة واضحة نعتبر قول الصحابي قد يكون نسي، قد يكون نسي النص، لأنه ليس نقله معصوم، نقله معصوم بمعنى إذا اتفق العلماء على صحة الخبر، لكن فهمه أو هو غير معصوم، قد ينسى قد يذهل قد غير ذلك، هذا طبعا من وجوه الترفيه، لكن هنا محل اختلاف على ما تفضل بها الأخ وصوت عظيم المهم نحتاج في واقعنا، لكن يعني في هذه المسألة تبقى هي محل اجتهاد، هذا يقول معلول وهذا يقول ثابت. نعرف أن الإمام أحمد مثلا يرى أن الطلاق الثلاث يضاعف الحديث الوارد، نعرف أن غيره يخالفه، ابن عباس عنه الرواية أن الثلاث واحدة، والحديث في مسلم صححه، ونعرف أن ابن تيمية أوذي بهذه المسألة، وكان ابن تيمية وألف عدة كتب لأن الثلاث واحدة، ابن القيم بحث المسألة بحثا موسعا بما لا نظير له في زاد المعاد المجلد الخامس أطال جدا على هذه المسألة، تبقى القضية محل نظر محل تردد، مسلم حين أورد الحديث يعتبره صحيحا ما يعتبره معلولا، لكن يبقى الطرف الآخر. نعم، عدم معارضة النص بالرأي، نعم في التغليظ، تغليظ الملام على من يخالف النص بالرأي، فما رفع الملام إنما يكون لمن اجتهد وتأول، أما من لم يجتهد ولم يتأول المعارض النص برأيه فهذا يغلظ له الملام، كما أن ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا بعنوان رفع الملام عن الأعلام، فجيد يؤلف كتاب آخر تغليظ الملام على المتلاعبين بالأحكام. الأمر آخر يكون ما في المسألة نص واضح لكن فيه أثار عن الصحابة، من ذلك مثلا قول ابن عباس في الموطأ من ترك شيء من نسك أو نسيه فليهرق دما، هذا في الموطأ بسند صحيح، الفقهاء أخذوا ببعض وتركوا بعضا، أخذوا بقوله من ترك وتركوا قوله أو نسي، طبقة أخرى يأخذون حتى لا يأخذوا بالأثر أصلا بيقول بإطلاقه، يقول إذا يقول من ترك العباس في الصحيحين ترك المبيت بمنى من أجل سقايته، من أجل سقايته ومع ذلك لم يوجب النبي عليه دما، قالوا معذور، نرد عليهم أقول كعب بن عجرة حين حلق رأسه كان معذورا وأوجب عليه النبي دما، وأوجب عليه دما، إذا هذه المسألة تبقى محل اجتهاد محل تردد، لكن كما قال ابن عقيل فائدة أيضا ابن عقيل ترى الحنبلي طبعا يقول ابن عقيل إذا قال الصحابي قوله خالفه غيره ليس قول أحدهما حج على الأخذ بالإجماع، هذه فائدة، إذا قال الصحابي قولا وخالف غيره من الصحابة ليس قول أحدهما على الآخر حجة بالإجماع، الحجة إذا ننظر بها السنة في القياس بنص أصحاب الأصول في ضم النصوص بعضها إلى بعض حتى نحصل على نتيجة في هذه المسألة، ولا تزال الحقيقة هذه مسألة محل فهم وتردد من العلماء كرفع اليدين في الجنازة مثلا، نحن نعرف عند البخاري معلقا طرف عبد الله بن عمر العمري عن نافع قال كان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبير من تكبيرات الجنائز. وصل البخاري رحمه الله تعالى في الادب المفرد وصل البخاري في جزء رفع اليدين والاسناد الصحيح لا غبار عليه. هذا الاسناد الصحيح ولم يثبت عن غيره من الصحابه هل نقول برفع اليدين في كل تكبيرات الجنائز بناء على انه فعل ابن عمر ام نقول ان هذا فعل لم يشتهر؟ لأن إذا اشتهر قول الصاحب ولم يكن عليه أحد واضح يكون هذا حجة، لكن هذا مثل هذا قد لا يشتهر أنه ما قد يكون رأك لأمامك ولا قد يكون رأك عن يمينك ولا عن جنبك، ربما اللي بجوارك أو من خلفك. أما لأن ما رأوك يعني ما في استفاضة واضحة. أم نقول كما قال بعض المصريين هذا له حكم مرفوع؟ أم نقول كما قال سفيان الثوري وأهل الكوفة يرفع في الأولى لأن المجمع عليها ولا يرفع في البقية؟ هذا محل اجتهاد وليس مقصود ترفيه بين المسائل العلميه، فقد ما هو تقريرا كقواعد في التعامل مع هذه المسائل. كما قال صلى الله عليه وسلم انما اجرك على قدر نصبك، وهذا النصب المقصود به التعب. قول صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يحمى الله به الخطايا الى ان قال واسباغ الوضوء على المكاره، هذا ايضا غير مقصود البحث عنهم، انما شرع للعبد هذا لانه سيتوضا، ومقصود المكاره اي في البرد، ولم يبحث عن الماء البارد وانما احتاج الى الماء وقت المكاره، بمعنى أنه لا يشرع للرجل أن يبحث عن ماء بارد، لكن إذا كان الماء هذا وضعه في أيام الشتاء يكون باردا فتتوضأ به ولا يصيبك منه ضرر، يكون الأجر على قدر النصب. وأما كونه سيذهب يضع ماء في ثلاجة ليتوضأ منه حتى يكون الأجر على قدر النصب، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. إذا كان الماء إذا توضى من الماء الذي خلقه الله جل وعلا ولم يعمل فيه عملا آخر وكان فيه مشقة ونتج عن ذلك مشقة، كان الأجر على قدر النصب. وهذا عام مضطرد في كل شيء، سواء كان في الصيام أو في الحج أو في صلة الأرحام أو في العبادات والأعمال الأخرى، فلا يبحث عن المشقة لذاتها، وإذا نتج عن عملي مشقة كان أعظم لأجره. كما أنه إذا كان في طريقان، طريق سهل وطريق صعب، وسلك طريق الصعب ما في مانع، لأنه ما استجلب الصعوبة لذاته. يعني ما في طريقان، طريق مثلا ممكن يذهب مثلا من مكان لمكان راجلا، ممكن يذهب على السيارة، ذهب راجلا، نقول أن نجح على قدر المصر، ولا نقول هذا استجلب المشقة، لأنه ليس استجلابا لذات الصعوبة، إنما أجرى الطبيعة على هيئتها ولم يبحث عن وسائل معينة لتخفيف الضرر. ومن حق الإنسان أن لا يعمل على وسائل معينة لتخفيف الضرر، بمعنى أنه سيقضي من الليل والجو باردة وتوضأ بالماء الموجود، هذا لا بأس به. وإذا استجلب المواد المبعدة للبرودة كصخانة مثلا، نقول هذا السائق والأول أعظم أجرا، لأن هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم واسبغ الوضوء على المكاره. أما استجلاب الضرر، هو يبحث عن الضرر، يبحث عن الشق، يتطلب الشق، هذا هو الذي نهى عنه العلماء، قالوا ليس بمشروع. فرق بين الصورتين، الإنسان يعمل الطبيعة ولا في مشقة، وبين كون شق يستجلب الضرر، يبحث عن طريق الضرر، يبحث عن طريق المشقة. وذكر العدد معتبر، ومفهوم العدد عند الاصوليين حجة على الصحيح بدليل قول الله جل وعلا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلو نقص او زاد كان آثما، لان الله جل وعلا ذكر 100 جلدة، فهذا في دلالة قوية على ان مفهوم العدد حجة، وهذا صح القولين عند الاصوليين. ان طائفة من الاصوليين يرون ان مفهوم العدد ليس بحجة، وهذا ضعيف، لأنه لا بد يطرد الإنسان، لأن يقول فيما مسألة الحقيقة بأنه ليس بحجة، يوم السابع ذبح قبل بعد لا فرق. وإذا قال جماعة الفقهاء، بل قول الجمهور، بل بالغ بعض الفقهاء قال إجماع،

للوضوء مما مست النار، وبقي لحم الجزور على خصوصه ولم يتغير، وعلى هذا يجب الوضوء من أكل لحم الجزور لأن الحديث باق على خصيته ولم يسخ شيء ولم يرد شيء يعارضه بحجم هذا الخاص. الحالة الرابعة ألا يكون بالجمع بين الأدلة تكلف، لأن بعض الناس يحاول الجمع يأتي بتكلف ولا حاجة إلى التكلف. الحالة الخامسة أن ينظر في المتأخر فيجعل ناسخا للمتقدم، ومن هذا على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم الحاجم والمحجوم في من رواية خمسة من الصحابة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن احتجم وهو صائم، وهذا في البخاري، وجاء عن أبي سعيد موقوفا رخص للصائم في الحجامة والقبلة، وهذا إسناده صحيح موقوفا، وجاء مرفوعا ومعلول. ومن ذاك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وجاء في البخاري عن آدم بن أبي ياس عن شعبة عن ثابت البناني قال قيل لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، قال لا إلا من أجل الضعف. اختلف العلماء في هذه الأدلة، منهم من قال الحجامة تفطر الصائم مطلقة، وعلى هذا يكون أخذ الدم من الصائم في نهار رمضان مفطرة، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن العلماء من قال بأن حديث التفطير بالحجامة منسوخة، وهذا مذهب الإمام الشافعي. لا يمكن الجمع بين هذين، نقول هذا محمول على الاستحباب وهذا محمول على الجواز، لأنه يقول أفطر كيف تحمل، يعني يستحب فطر في رمضان، فلا يمكن الجمع بين هذا وهذا، فإما لابد من الترجيح كما قال في المراقي وأن يأكل عموم من وجه ظهر، فالحكم بالترجيح حتما معتبر. وأنا في قرائن على وجود متقدم ومتأخر كقول أبي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة، وكقول رجل من الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، كقول ثابت أبو الأنس قلت لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وهذا أقوى مذهب الشافعي، أقوى المذاهب في هذه المسألة، وأن الحجامة لا تفطر الصائم مطلقا، ومن كان يضعف أخذ الدم منه في نهار رمضان فإنه يؤخره إلى الليل، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم نهارا، فحين ضعف كان يحتجم ليلا، والإسناد إليه صحيح. الأخ يقول إذا نقل إجماع عن الأوائل ولا يعلم فيه خلاف ثم جاء أحد من رجل المتأخرين فخالف، هل يعتبر هذا من بدع من البدع؟ فالجواب أن الإجماع نوعان، أن الإجماع نوعان، إجماع قطعي وهذا هو الذي شدد في مخالفه، ثلاثة يكون كافرا ثلاثة يكون فاسقا، ولا يختلف العلماء رحمه الله تعالى في ضرورة الالتزام بالإجماع القطعي. النوع الثاني الإجماع الظني، والذي يحكيه الواحد والاثنان، وتارة يعبر عنه بعض الفقهاء يقول لا أعلم فيه خلافا، والشافعي يقول لا أعلم في خلافا ليس إجماعا، الشافعي يقول لا أعلم في خلافة ليس إجماعا، وهذا الصواب ما يقول الشافعي والصواب، لأن هناك فرقا بين ما يتفق عليه العلماء وبين ما لا يعلم في خلاف، ولأنه لا يمكن أن يحاط بكل مذاهب أهل العلم بكل العلماء في كل الأمصار، لأن يحكون الإجماع يبنون ذلك على نقولات المصنفين ومن يلتقون بهم قد لا يلتقون بآخرين. ومن ثم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. كثير من العلماء يحكي الإجماعات وحين التحقق والبحث في بطون الكتب لا نرى للإجماع أصلا، وطبقة من المتعصبين يشهرون سيف الإجماع في وجوه المخالفين دون نظر واعتداد بمخالفة الواحد والاثنين. وأيضا بعض المصنفين في الإجماعات هم لا يعتبرون الواحد والاثنين، فهذا ابن جرير ألف كتابه بالإجماع لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، وهذا ابن المنذر ألف كتابا بالإجماع ولا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، وطبقة أخرى من المصنفين في الإجماع لا يذكرون خلاف داود الظاهر، يحكون الإجماع على خلاف قوله، وهذا في نظر. فإن معنى الإجماع أن يجمع علماء أو المسلمين في طوائف نعم لا يعتد بهم في الإجماع ولا في الخلاف ولا يلتفت لأقاويلهم كالخوارج والرافضة وأمثال هؤلاء. وأما داود فكان معظما في عصره ويكاد يتفق علماء عصره على إمامته بالفقه وجلالة قدره، وإنما تكلم فيها الإمام أحمد رحمه الله وغيره في مسألة القرآن حين جاءت الفتنة، فقد خاض في هذه المسألة شان وشان من خاض، ولكن لم يتكلم فيها الإمام أحمد بالنسبة لظاهريته، فهو يبقى أحد علماء المسلمين وقوله قول فيعتد به في مسألة الإجماع ومسألة الخلاف. وأما نحكي الإجماع على خلاف قوله فهذا فيه مجاوزة في شيء من الغلو أيضا، لأن لو نظرت اللي يحكون الإجماع يعتبرون أحيانا أقاويل علماء لا يبلغون مبلغ داود الظاهري، وداود الظاهري في عصره كان أعظم من ابن حزم في عصره. بعض الناس يتصور المذهب ابن حزم هو مذهب داود وهذا غير صحيح، ابن حزم له مذهب مستقل ليس هو مذهب داود، داود ظاهري وابن حزم ظاهري، لكن داود بن علي أتاه الله جل وعلا من الفهم والقدرات الكثيرة، وابن حزم كان أيضا أهل الحديث يعني أهل الحفظ والضبط ومعرفة مذاهب العلماء، لكن يختلف في فروق. ابن حزم ذرب اللسان، ولذلك المبتدي لا ينصح بقراءة كتبه لأنه قد يحصل عليه ضرر ويتعود على ذرابة لسانه في كتبه وتصانيفه، أما طالب العلم فهذا لا يضر يستفيد من ذلك ويطلع على الأقاويل والأثار والنصوص والخلافات والإجماعات. أما داود بن علي فكان يحترم المخالفين، يعرف قدرهم وكانتهم ومنزلتهم وكان متواصلا معهم، إلا أن الإشكالية في مذهب داود أنه لم يدون وليس له كتب موجودة، وإنما نتعرف على مذهب داود بما ينقل عنه في تصانيف الأئمة، وهذا الذي يحكم مثلا مسألة الطلاق الثلاث، الذي يرون أن الثلاث ثلاث يقولون أجمع العلماء على الثلاث ثلاث ويحكون الإجماع، وانظر تصانيفهم، وهذا ليس في إجماع، لم ينعقد إجماع من عصر الصحابة إلى هذا العصر، ولكن حين رأوا نقلا وهم يميلون لهذا الرأي يشيرون سيف الإجماع في وجوه المخالفين حتى يرهب المخالف المخالفة. صاحب الحق لا يرهب الأقوال ولا يتهيب مخالفة الجمهور مدام الحق والدليل معه، فمن عصر الصحابة إلى هذا العصر والمخالف موجود، ولا يتصور الإنسان أن ابن تيمية وابن القيم هما اللذان تفردا بهذا القول، هذا غير صحيح. جد شيخ الإسلام ابن بركات كان يفتي بهذا القول، ابن إسحاق كان يفتي بهذا القول، جماعة من أصحاب ابن عباس وابن عباس نفسه، أبو بكر كان يفتي بهذا القول، وهذا في صحيح الإمام مسلم كما من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. هذا ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فأين الإجماع في هذه المسألة؟ نعم ابن تيمية رحمه تعالى هو الذي أشهر هذا القول وبسط القول فيه وذكر له من الأدلة ما لم يذكرها غيره، وأوذي بسبب هذه المسألة فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومثل هذه مسائل كثيرة قد لا يعلم فيها خلاف، لكن لازم أن يكون هذا إجماعا، ودائما الآخر يحاول القضاء على قوي رشادة الآخرين تحت هذا المسمى، وحين يفحص هذا الإجماع يوجد في خلاف كبير بين العلماء ولا في إجماع. كذلك مسألة الجمهور حررت لكم أكثر من مرة، وأن غالب اللي يحكون مذاهب الجمهور بناء على دائرة مذاهب الأئمة الأربعة على غير، حررت لكم من هذا قول غير صحيح، الأربعة أربعة فقط، بقي علماء الأمة ينظر فيهم، أما أتباع الأربعة مقلدة، والمقلد لا يعد من أهل العلم بالإجماع كما حكى ابن عبد البر نفسه. إذن هؤلاء أربعة ينظر المذاهب الأئمة المجتهدين من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وأقران الأئمة الأربعة كانوا في عصرهم كحماد بن أبي سليمان وكأبي ثور وكداود بن علي، كما ذهب الحديث كإسحاق والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وامثال هؤلاء الأكابر. فعلى هذا من خالف الإجماعات الظنية قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، لكن لا يصدق القول عليه بأنه قد ابتدع، أن هذا الإجماع أصلا متنازع في أصله، لم يتفق العلماء على أصله، لم يتفق العلماء على الإجماع الأول ولم يتفق العلماء على الإجماع الثاني. ما الفرق بين الركن والشرط؟ الشرط يكون قبل العبادة، الشرط يكون قبل ويلازم العبادة حتى الفراغ منها، والركن يكون في صلب العبادة. صحيح. قررنا في هذا المسألة سأل أكثر من واحد عند قضية، قررنا بتوسع أكثر مرة مثلا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعارض فعله، وأن طائفة من العلم يكون مقدم القول على الفعل، وقلنا هذا على الإطلاق غير صحيح، وأنه يجمع بين الأدلة، وضربنا أمثلة على ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب الرجل واقفا ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، نار رسول الله يشرب الرجل في السقاء ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم من في السقاء. فلا يمكن نقول نقول مقدم على الفعل ونلغي الفعل، لأننا لابد أن نقرر قاعدة وهي أن فعل النبي تشريع، أن فعل النبي تشريع، فعل النبي حجة، وإن قر قول غيره جهل كقوله، كذا كفعل قد فعل. فبالتالي السنة تكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون بقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل النبي شيئا فهو سنة، كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الفعل يحتمل خصوصية، نعم الفعل ليس بمنزلة القول في القوة، نعم هذا صحيح، لكن ليس معنى ذلك أنه يتعارى هذا وهذا، قدمنا القول مطلقا ورددنا الفعل كما صنع طائف من العلماء في المسألتين السابقتين، وكما في مسألة حديث الأيوب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، متفق عليه. حين في عمر ورقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم استقبل شيئا مسدر الكعبة، قالوا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، والقول مقدم على الفعل، وهذا في نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا فلابد أنه مباح، لا يمكن يفعل شيئا حراما، ولا يمكن يقول بقولا ثم يستخلي بوده اذا كان بالقلوة، هذا لا يضمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن ذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على شيء من دينه، فبالتالي لابد ان نعتبر الفعل تشريعا. اما قول انه خاص، الخصوصيه لا تثبت الا بدليل، الخصوصيه لا تثبت الا بدليل، لا يمكن نقول هذا خاص بالنبي الا اذا ثبت الدليل، ولا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بطائفه دون طائفه الا بدليل، والاصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، والاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه للتشريع، انه للتشريع. فعلى هذا اذا جاء قول يظاهر ويعارض الفعل، وطبعا حتى التعارض اسمه تعارض، ما نستطيع ان نقول شيء اسمه تعارض، بس ما هناك تعارض بين قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، انما التعارض هي من الامور النسبيه، هي بالنسبه لك تعارض، اما في حقيقه الواقع ما في تعارض، لان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الى شيء، إنما يتنس بالأشياء الواضحة الأشياء البينة. التعارض أمر نسبي، أنت تشتبع عليك لضعف علمك ولضعف بصيرتك أو لقلة فقهك أو لقلة ضبط للمسائل أو لقلة معرفتك أو لقلة تعبك، فاشتبت هذه المصائب متعارضة، أما في حقيقتها ما هناك شيء اسمه متعارض، ولكن يمكن لشخص يأتي بحديثين ظاهر التعارض لا يمكن الجمع بينهما أبدا أبدا ما يمكن. فبالتالي حين نعرف صلى الله عليه وسلم شرب واقفا ثم شرب النبي واقفا، الأمر سهل، نحمل قول النبي نهى أن النهي للتنزيه، ونحمل الفعل على جواز ذلك، نعرفه يشرب رجل في فيه السقاء، نعم نهى النهي للتنزيه، شرب النبي فيه السقاء هذا دليل على جواز، كما قال الحافظ أو كما قال صاحب المراقي، وإن قر قول غيره فعل، وإن قر قول غيره كما قال صاحب المراقي، وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي ان يشرب من فم القرب، فلا يزول الاشكال. كما في مساله حديث ابي ايوب لا تستقبل القبله بغائط ولا بول، نحمل هذا النهي على التنزيه، النبي فعل ذلك واستقبل بقضاء الحاجه، نحمل على الجواز، فيزول حينئذ الاشكال، وعلى هذه الطريقه نجمع هذا الحديث. احيانا لا تأثر هذا الجمع أو يضعف هذا الجمع، إذا ظهرت على الجمع نعم قد نحمل الفعل على الخصية إذا ما وجدنا طريقا إلى الجمع، وأحيانا قد أنتج طريقا على حسب ترجيح الجمع قد يخالف آخر، ونحن بالتالي نطلب ما نعتقده هو الصواب، ولقد في خلاف هذا المسائل. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيت أم حرام كتب لي شعرة استذكر طائف من العلماء للخبر، لأن أم حرام لا صلة لها بالنبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف رجل المرأة، ويدل على ذلك واضحة وصريحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضى، فكيف يؤذن له بنفس البشرة للبشرة. فهو استذكر من من قال أن أم حرام هي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، ولا يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل أن أم حرام هي خالة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم قالوا طائفة من المؤرخين صحيح، ولكن قول طائفة من المؤرخين لا يكفي حجة، لأن لا نحفظ في ذلك إسنادا يثبت هذه المسألة التاريخية، فبالتالي لا نعتمد على هذا. ومنهم من قال يحمل النهي على التنزيه وهذا ضعيف، لا يمكن رجل يقول أنه ينزع عن نفسه المرأة، هذا لا يمكن، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ولا يمكن أبدا. قال طائفة مقدم القول على الفعل، لماذا؟ قال لأن الفعل دخله أكثر من احتمال، والفعل إذا دخله أكثر من احتمال بطل الاستدلال به، بطل الاستدلال به، فبالتالي إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، وليس هذا كل احتمال، بعض الاحتمال ضعيفة، فبالتالي أنا أقول إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال في كل احتمال، أحيانا كل فقير باحتمال عن الخبر، فبالتالي لا نقبل هذا، نقول إذا وجد الاحتمال القوي كما في هذه القضية نعم نقدم قول واضح، لأنه اجتمع علينا الفعل لعلى أكثر من احتمال، منهم من قال بوجود نسب، ومنهم من قال غير ذلك، ومنهم قال إن هذا قبل النهي، أقاويل كثيرة، لكن القول واضح، القول واضح عندنا، فبالتالي في هذه الصورة نقدم القول، وأنه لا يحل للرجل أن يمس امرأة ولا يضع رأسه في حجر امرأة ليست من محارم. إذا اختلف الخلفاء الراشدون على قول وخالفهم غيرهم مقدم في الخلفاء الراشدين، أما إذا اختلف الخلفاء الراشدون ينظر الدلالات أو الدلالات الأخرى، لأن المرجحات من الفقهاء كثيرة جدا، أنا قد يكون من المرجحات مثلا الغياب، هل يكون المرجحات الكثرة، هل يكون من المرجحات النصوص الأخرى، هل يكون من المرجحات استصحاب الخط العام للقضية، فلا يتأتى البث في مسألة باعتبار أن هذا قال بها دون ذات بدون مرجح يعني آخر قوي، أما إذا اتفق الخلفاء الراشدون على قول وخالف مثلا آخر فإنه يعتد ويخدق الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فقد أمر من السنة الأخذ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والخبر إسناده جيد رواه أحمد وأهله السنن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، والخبر صحيح الإمام مسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الركز الأخذ بطاعة أو بطاعة أبي بكر وطاعة عمر، أما قال أبو بكر بقول ثم قال عمر بقول ثم ينظر المرجحات الأخرى، أو قال عمر بقول وقال علي بقول ينظر المرجحات، فلا يقدم قول واحد على الآخر بدون مرجح أو دليل قوي، ولكن من لم يكن عنده قدرة على الترجيح بين القولين مختار إلى قول دون عن هوى فلا تكذب عليه ولا إثم عليه، ولو كان قوله في الراجح مرجوحا، لأنه أخذ بقول الصحابي ولو كان أثمر ممكن ذلك يكون أقوى بأدلة أو اعتبارات أخرى. الأخ يسأل سؤالين، السؤال الأول يقول ما هو الخلاف الذي يغتفر لصاحب الخلاف السائغ المشهور عن خالق خلاف سائغ، وما نقول الخلاف الضعيف الذي يرد به على صاحبه؟ الخلاف نوعان، خلاف سائغ وهو ما كان في المسألة دليلا كمسألة الوضوء من لحم الجزور، مسألة الوضوء مس الذكر، وأمثال هذه المسائل الخلافية التي يحتج كل طائفة لقولهم بدليل، ففي مثل هذه المسائل لا إنكار في مثلها، فلا يزال الناس من عصر الصحابة يختلفون في مثل هذه المسائل ولا يتنازعون، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يهجر بعضهم بعضا، ويصلي بعضهم خلف بعض، وكذلك كل مسألة تبنى على الفهم، يعني في دليل لكن العلماء تنازعوا في فهم الدليل، فالإنسان لا ينكر على الآخرين لأن ليس معك نص بأن هذا هو المقصود والمراد بالحديث، فأنت تعرف قدر الآخرين وتتعامل معهم بحكم أنه مختلف فيه، ولأن النص لا يدل على فهمك قد يدل على الفهم الآخر، فمثل هذا يغتفر. كذلك الحكم قد يتعلق بالأشخاص، بمعنى يغتفر لشخص بل يغتفر لآخر. فالعالم المجتهد المتبحر في العلم إذا كان له خلاف في قضية ولو كان خالف الصواب يختلف التعامل مع الرجل جاهل أو رجل مغرض أو رجل مبتدع ضال أو رجل يريد التشويش على المسلمين، فهذا له تعامل وذاك له تعامل آخر. وفي أئمة كبار من أئمة المسلمين شدوا في بعض المسائل ولا يزال العلم يعرفون قدرهم وكانتهم، لأن الباعث لهم على هذا هو الاجتهاد والتدين، بخلاف من كان لا الباعث هو الجهل أو له غرض ضال يريد التشويش على المسلمين. ولا يزال الصحابة يتنازعون فيما أكبر من هذا، كتنازع الصحابة في كفر الخوارج، لم يضلل بعضهم بعضا ولا هجر بعضهم بعضا، وكتوقف عمر في قتال مانع الزكاة لم يتكلم أحد في عمر لماذا توقف، بل أراد أبو بكر يمضي في سبيله ولو خالفه عمر، وعمر ظهر له فيما بعد. مع هذه المسألة تعتبر كبيرة، هذه المسألة تعتبر كبيرة. كذلك في عصر التابعين تنازعوا في كفر الحجاج، فكان الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومجاهد يحكمون بردته، يقول الحجاج مرتد عن الإسلام كافر، وكان الحسن البصري لا يجلس مجلسا إلا دعا على الحجاج ولعنه، وكان ابن سيرين يخالفهم في هذا ويرى أنه مسلم وأنه لم يرتكب ناقضة من نواقض الإسلام، ولم يقع بينهم تهاجر ولا تباغض، ولم يكن الحسن يقول لابن سيرين أنت مرجئ، ولا كان ابن سيرين يقول للحسن أنت خارجي، لأن هذا كان نتيجة اجتهاد، نتيجة علم، اختلاف في تطبيق القواعد على هذا، واختلاف في توفر الدليل، وهل هذا الدليل يصدق عليه أم لا يصدق عليه، في فهم الدليل. فلم يكن هناك نص واضح في الحكم على هذا الشخص. وأمثلة هذا كثيرة، كاختلاف العلم في الفرق، كاختلاف في الروافض الأول اللي في عصر عصور السلف، كاختلاف في المعتزلة، كاختلاف في المرجئة، كاختلاف في الأشاعرة وأهل البدع. ولم يكن بعض يضلل بعضا، إنما يضلل في المخالف إذا كان يعتقد صحة ما هم عليه، أما من يعتقد ما أتى بناقض هذه مسألة أخرى قد تكون نتيجة اجتهاد. وذاك للعلم يفرقون بين رجل يقول تارك الصلاة لا يكفر باستدلالا بأدلة، يعني المانع له من تكفير الصلاة هو الموازنة بين الأدلة، وآخر يقول لا يكفر لأن الصلاة عمل ولا كفر في الأعمال. الأول مجتهد كاجتهاد مالك والشافعي، والثاني مبتدع لأنه قال بأصل بدعي، والمانع له من تكفير الصلاة هو وجود أصل بدعي عنده وهي أن الصلاة عمل ولا كفر في الأعمال، وهذا قول الجهمية والمرجئة، هم الذين يقول لا كفر في الأعمال. الأول لا، يقول أنا أقول في كفر في الأعمال، ساجد الصلاة كافر، المبدل الدين كافر، الساحر كافر، وهذه أعمال، ولكن هذا ليس لأجل أنه عمل، إنما لأجل موازنة بين الأدلة، عند أدلة تقضي بعدم كفره، يعني اجتهاد منهم في ورود أدلة، فهذا يختلف عن الآخر. وفي خلافات شاذة لا يلتفت إليها وينكر على المخالف، ومع ذلك نتعامل مع مخالف دون مخالف، قد نغاير في التعامل. كشخص مثلا يظهر للمسلمين الآن يقول الأغاني حلال، هذا قول ضعيف ولا دليل عليه، الموسيقى والمعازف حرام ولا دليل على هذا كثيرة، ومن أين له الدليل على الحل؟ وابن قيم يقول رحمه الله لا يتوقف في تحريم الأغاني التي في المعازف من شم رائحة العلم. في البخاري لا يكون أن في أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف، ففي مسائل شاذة كل سيتبنى، أو شخص يتبنى إباحة المتعة بناء على قول ابن عباس، نقول هذا ضعيف الخلاف، وينكر على من قال بهذا القول، لأنه من الأقوال الشاذة، وكيف نعرف أنه شاذ؟ نعرف أن صاحبه لا يستند إلى دليل، إن اللهم يقول ما في دليل، يعني يعتمد على البراءة الأصلية، والذين يخالفون يعتمدون على نص المسألة وعلى دليل لم يكن قد بلغه، والثاني لا يكون بمنزلة الأول. ومع هذا أقول يختلف التعامل من شخص إلى شخص، يعني تتعامل مع ابن عباس وتتعامل مع رجل عرف الأدلة وعرف النصوص أو له تأويل غير سائغ، يختلف هذا الحكم هذا عن حكم هذا. يختلف العالم الذي ينطلق من منطلقات شرعية، يعني عنده أدلة كتاب والسنة ينطلق من منطلقات النصرة للدين، عن شخص ما ينطلق بهذه المنطلقات، أصلا ما عنده أرضية علمية كتاب وسنة، ينطلق من منطلقات عقلانية، ينطلق من منطلقات عقلانية أو من منطلقات قواعد مطاطة هو يخترقها لنفسه، كمنطلق مثلا مشروع التيسير للناس على حساب الأدلة، منطلق أن العقل يقدم على النقل، منطلق أن المصلحة تقدم على النص، وهذه صول أهل البدع ليست صول أهل السنة. علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. الدين ليس بالرأي، والله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والله يقول لنبيه قل إني أخاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فاتبعوا ولا تبتدعوا. فمن له أصول السلف وأخطأ يختلف عمن ليس له أصول السلف أصلا وينطلق منطلقات أهل البدع، فهذا يغلظ عليه الملام. كما أن ابن تيمية ألف كتابا رفع الملام على الأئمة الأعلام، ينبغي يؤلف كتابا آخر تغليظ الملام على السفهاء المتلاعبين بالأحكام، الرفع الملام على العلماء وتغليظ الملام على السفهاء الذي يعبثون بالأحكام. وقول الصحابي من السنة له حكم المرفوض. وإلى هذا أشار العراقي رحمه الله في ألفيته فقال قول الصحابي من السنة أو نحو يمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثري. ولذلك الإجماع الظني على ثلاث مراتب، الإجماع الظني لا قطع، الإجماع القطعي متفق عليه. النوع الأول أن يتواطأ العلماء على نقل الإجماع، يتواطأ العلماء على نقل تتكاثر إجماعاتهم، فهذا يجب التزامه وإن كان ظنيا. النوع الثاني أن يحكي الإجماع الواحد والاثنين من العلماء ولم يتواطأ نقل الإجماع، فلا ينبغي التثبت منه وينظر من الذي يحكي الإجماع. القسم الثالث ما لا يعلم فيه خلاف، فهذا أنكر الشافعي يكون إجماعا، وقال رحمه الله لا أعلم فيه خلافا ليس إجماعا. قال الشافعي رحمه الله لا أعلم فيه خلافا ليس إجماعا، وهذا لا يعني أن ما لم يوجد في خلاف أو ما لم يعلم في خلاف الإنسان يهتك حرمة هذا الأمر. لم يتثبت كما قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ولما نحن نتحدث عنه أن هو إجماع أم غير إجماع. ومن ثم توقف شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المسائل، من ذلك المطلقة ثلاثا، هل تعتد ثلاث حيض أن تعتد بحيضة واحدة؟ قال رحمه الله إن قال أحد من العلماء بأن تعتد بحيضة واحدة فهو الصواب، وإلا فلا. ذكر برهان الدين ابن الإمام ابن القيم في اختيار الشيخ الإسلام أن هذا اختيار ابن تيمية، فلعله وقف وحدثه والده بأن الشيخ كان يكتب بهذا. وعلى كل أو أنه لما وجد قائل به نسبه لشيخ الإسلام، لأن الشيخ تعلق من قال به، نعم قال بابن اللبان الإمام الفرضي المشهور، كان ابن اللبان الإمام الفرضي وقبل ابن تيمية بأكثر من 100 عام يفتي بأن مطلقة ثلاثة تعتد بحيضة واحدة بمنزلة موطوعة بشبهة وبمنزلة المخترعة ولا فرق، ولأن ما ذكر الله في القرآن ومطلقات ربطنا بهم ثلاثة قروء هذا في الرجعية كما هو صريح القرآن فيما ذكر الله بعد ذلك، فبقيت مطلقة ثلاثة تعتد بحيضة. الشاهد أن ابن تيمية قال إن قال بي أحد، وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين يقول هو الصواب إن قال به أحد، فقال به ابن اللبان. ومن ثم جماعة من العلماء يحكون هذا القول عن ابن تيمية وعن ابن القيم، ومثل هذا كثير. من ذلك ابن القيم يقول عرضت على شيخنا مسألة الربيبة إذا لم تكن في الحجر يقول فتوقف فيها، فتوقف في المسألة يقول ولم يحكم فيها بشيء، ونعم هذا القول ما حكي فيه شيء عن ابن تيمية رحمه الله. هل خرج هذا مخرج الغالب أم أنه شر؟ بينما نقيم جزم في الزاد بين ذكرى الحج الشر وإلا فلا. وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب وثابت عن علي بن طالب ولا سنيد إليهما الصحاح. وكان ابن حجر كما في الفتح يفتي به. ولهذا نظائر في كلام الأئمة في مسألة ما لا أعلم في خلافا. أما السؤال الآخر تعلق السؤال الآخر يقول إذا جاءت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك أكثر من مرة مثل الحديث الوارد في سنن أبي داود عن رجل من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر أي الفريضة إذا زلزلت. هل نقول أن هذا لا يفعل الإنسان إلا مرة واحدة على معنى أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك إلا مرة واحدة، أم نقول بأن هذا السنة يفعله أحيانا؟ القول بأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا نفعل إلا مرة واحدة هذا قول ضعيف ولا أصل له، لأن السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، وكل شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله مما لا تقتضي الجبلة أو أقره فهو شرع لأمته. الصحابة رضي الله عنهم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيء إلا مرة واحدة وينقلون الآخرين على وجه السنية. قد يكون ورد من وجوه أخرى لكن لا يعلم هذا الصحابي، إنما رأه مرة ويرى أن هذا سنة يعمل به مطلقا. ولكن لا ريب أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم آكد مما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ممكن نقسم هذا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثابر عليه وحث عليه ورغب فيه كالسنن الرواتب، هذه السنة مؤكدة. النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النقل عنه بأنه فعله أكثر من مرة، وجاء عنه نقل آخر بأنه في هذا الموضع لم يفعله، جاء عنه الموضع أنه في هذا الموضع لم يفعله، فهذا نفعله أحيانا ونتركه أحيانا، فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تركه. القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه فعله إلا مرة، ولم ينقل عنه أنه لم يفعله، فهذا السنة ولكنه ليس بمنزلة السنن المؤكدة، وهذا نفعله أحيانا ونتركه أحيانا ولا نواظب عليه، ولكن لو واظب عليه الشخص لم ينكر عليه، لأن هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعب وسنفعله. وبالنسبة للمثال اللي مثلنا به هو حديث رجل من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر إذا زلزلت وقرأها في الركعتين معه، يقول الصحابي لا أدري أناسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم فعل ذلك عمدا، فهذا يفعل أحيانا، ولو فعله الإمام وقت التعب أو في رمضان في العشر الأواخر حين يكون الناس مستيقظين لقيام الليل يحتاجون التخفيف في صلاة الفجر فيقرأ فيه في الزلزلة كان هذا حسنا. وظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى إذا زلزلت وفي الثانية إذا زلزلت. فتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لماذا قلنا أن الظاهر أنه فعل ذلك عمدا مع أن الراوي وصحابي قال لا أدري أنسي أن فعل ذلك عمدا؟ لأن رجعنا للأصل. عندنا أصل ما نخرج عنه إلا بدليل. الأصل أن ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع وعن عمل عن نسيان، هذا الأصل. فنحن رجعنا المسألة إلى أصلها، رجعنا المسألة إلى أصلها، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. إذا جاء دليل بأنه نسي حملناه على ما جاء الدليل به. إذا لم يأتي دليل فالقول بأنه قد نسي غلط، لأن الأصل لن ينسى، والأصل أنه مبلغ عن الله، والأصل أنه فعله تعليما لأمته وقربة لله. فلذلك نبقي الأصل على أصله، فلا نخرج عن الأصل إلا بدليل. والإجماع نوعان: إجماع قطعي هذا تحرم مخالفته كالإجماع على الصلوات الخمس، والإجماع على صلاة الظهر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، الفجر 2 ركعات، هذه إجماعات قطعية، كالإجماع على تحريم الخمر ونحو ذلك. الإجماعات قطعية لا تثبت مخالفته ولا الاجتهاد في ذلك. إجماعات ظنية لم تثبت من كل وجه، يعني عدم وجود مخالفة والإجماع عندهم، هذا نوعان. النوع الأول إذا لم يثبت عن أحد خلافه وتواتر نقل إجماع عن السلف فليس يحتاط لدينه، لا يخرق هذا الإجماع ماذا ما ينقل عن أحد الصحابة ولا السلف خلافه. وكما قال نحن رحمة الله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. النوع الثاني إجماع نقل يعني باعتبار على وجود مخالف، ولكن نقل مخالف كهذا الإجماع، هذا لا مانع من مخالفته. أكثر الأئمة اللي يحكون الإجماع لا يعتبروا خلاف الواحد والاثنين، منهم الإمام ابن جرير رحمه الله حين ألف كتابه في الإجماع كان لا يعتبر خلاف الواحد وخلاف الاثنين، ومنهم ابن منذر حين ألف كتابه الإجماع لا يعتبر خلاف الواحد ولا خلاف الاثنين. ولكن ابن منذر في كتابه الإجماع لما تكلم على السلام من الصلاة وأن التسليمة الأولى تجزي حتى عليها الإجماع، فهو ما اعتبر خلاف أحمد خلافا في هذا المسألة، لأنه لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين خلافا. وهذا في إشكال، لأنك إذا قلت أجمعوا معنى ذلك أنهم اتفقوا ولم يخالف لذلك أحد، ولأن الصواب قد يكون مع الواحد، الصواب قد يكون مع الواحد. ودل على هذه المسألة ذكر ابن منذر رحمه الله وأن حكى الإجماع عن تسليم الواحد تجزي، ما هو الدليل على تسليم الواحد تجزي؟ كل الأحاديث ذكرت في الباب معلولة، حتى اتفق الإمام يحيى بن سعيد القطان والإمام محمد بن يحيى الذهلي والإمام أحمد والعقيلي والدارقطني على أن كل حديث في تسليم الواحدة فضعيف. على هذا كيف بني هذا الإجماع؟ ثم هل يصح الإجماع بعد مخالفة الإمام أحمد رحمه الله في المسألة وأن التسليمتين واجبتان؟ ولهذا نظائر في كتاب ابن جرير في كتاب ابن المنذر. فالإجماع لا بد يتفق العلماء كلهم. الأخ يقول إن الأوائل وضعوا قواعد أصولية وفقهية، فهل بإمكان المعاصرين يضعوا قواعد أصولية وفقهية؟ بالنسبة كناحية عقلية ولا مانع من ذلك، كناحية واقعية ما فيه مقدور على هذا، لأن هذه قواعد دونت. لكن بإمكان المعاصرين التهذيب، التنقية، التصحيح، الزيادة، هذا ممكن. أما إيجاد قاعدة ما ذكرت قديما فهذا ما يمكن. قواعد مدونة وواضحة ما عاد في قدر على ابتكار، لأن الأمور مستنبطة من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة ومن الاستقراء، لأن أدلة هذه القواعد الكتاب والسنة والإجماع والاستقراء، استقراء أدلة وفهم نصوص ووقائع الكتاب ووقائع السنة ووقائع الصحابة رضي الله عنهم.